يقول هذا السائل من الزلفي عين ميم ميم: والدي متزوج من 3 نساء مع والدتي، وأبي لا يأتي والدتي علما بأنها هي أم الأولاد من مدة لا تزيد ما يقارب على 6 سنوات تقريبا، وكان السبب في ذلك هو أن والدي كان يأتي متأخرا من الليل إذا كان يومها، وبعكسه مع نسائه الأخريات، ووالدتي لم تصبر على هذه الحالة وعلى هذا الظلم وغيرها، فقالت له إذا كان نعم وأمي نعم ووالدتي لم تصبر على هذه الحالة وغيرها، فقالت له إذا كان هذا حضورك لي وهذه حالك معي فلا تحضر. السؤال: هل الإثم على والدي الذي ترك والدتي مدة 6 سنوات أم على والدتي التي قالت لا تحضر عليها شيء وهي تقصد بالحضور المتأخر من هذا الزوج وإحضاره الطفل يجعله ينام في فراش والدتي؟ أرجو منكم الإجابة يا سماحة الشيخ. لا شك أنه أخطأ، لأن الواجب عليه العدل، إلا إذا كان بلغها جاهز ذلت ولا طلقت، هذا قد اعتذر إليها. أما كونه يقسم الثلاث ويتساهل حق الوالدة ولا يأتي إلا في آخر الليل أو يضيعها، هذا منكر، لا يجوز، هذا ظلم. ما الواجب عليه إما أن يعدل وإما أن يطلق، إلا إذا رضيت قالت أنا سامحة، ولو ما جيت متى إن جيت فلا بأس وما جيت فلا بأس، فلا بأس إذا سمحت لا بأس. سودة رضي الله عنها أم المؤمنين بنت سمعة أراد أن يطلقها، فقالت يا رسول الله دعني في حباله وأنا سامحة عن حقي لعائشة، فأقرها في حباله وبقيت في زوجة له ولم يطلقها برضاها. فإذا سمحت والدتك فلا بأس، وإلا فلها طلب الطلاق إما يعدل وإما يطلق، والإثم عليه إذا كانت لم تسمح. نعم سماحة الشيخ، العدل بين الزوجات أمر مطلوب، هل من كلمة توجيهية لأولئك الذين يعددون؟ نعم، الواجب عليهم جميعا التقوى الله سبحانه وأن يعدلوا، فلن عند زوجتان أو 3 أو 4 الواجب عليه التقوى الله، وأن يعدل أو يهيّر المرغوب عنها، يقول إن شئت صبرت وإن شئت طلقت، أما يظلمها ويؤذيها لا، بل يجوز لها يقول لها أنت سامحة فلا بأس وإلا طلقتك، فإن سمحت الحمد لله ولا طلقها، أما أن يظلمها ولا يطلق لا يجوز، بل يجب العدل في المبيت وغيره، لأن الله جل وعلا أوجب العدل، والله يقول وعاشروهن بالمعروف، فالواجب العدل بين الزوجات، ويقول صلى الله عليه وسلم من كان له زوجتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، فعلى الزوج أن يعدل بين زوجتين أو أكثر، وإذا رغب عن إحداهن يقول لها أنا راغب أن أنت تريد تفضلين متى شئت جيت ولا فلا، وإلا طلقتك لا بأس، قد برئ إذا سمحت لا يضره ذلك ولا حرج عليه، وإذا لم تسمح يطلقها. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ.